بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ بعبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصورة، لأبي عبد الله بن بطة العقبدي رحمه الله. المجلس 27، وهو المجلس الأخير من مجالس إسماع وقراءة هذا الكتاب المبارك. متابعة قراءة القسم الرابع من الكتاب، التحذير من البدع. قال رحمه الله: ومن البدع تحلية المصاحف. قال في هامشه: أخرج ابن أبي داود في المصاحف صفحة 584، تحلية المصاحف بالذهب، عن أبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم، قولهم: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فعليكم الدباص. وألفاظهم متقاربة وأسانيدها تقوي بعضها بعضا. وأخرج عن برد بن سنان قال: ما أساءت أمة العمل إلا زينت مصاحفها ومساجدها. الفقرة 541، قال: وزخرفة المساجد. قال في أمشي لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أبو داود صح ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. رواه أبو داود 448. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب بنياد المساجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال حرب الكرماني رحمه الله في مسائله قسم الصلاة الجزء الأول 554، سألت إسحاق بن راهويه قلت: تجصيص المساجد؟ قال: أشر وأشر، المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بالصلاة والبر. انتهى. الفقرة 542، قال: وتطويل المنابر. قال فيها مشه قال ابن رجب رحمه الله في الفاتحة الجزء الخامس 471، وصحيح أن المنبر كان ثلاث مراق، ولم يزل على ذلك في عهد خلفائه الراشدين. وقد عد طائفة من العلماء تطويل المنابر من البدع المحدثة، منهم ابن بطة من أصحابنا وغيره. وقد روي في حديث مرفوع أن ذلك من أشراط الساعة، ولا يثبت إسناده. انتهى. قال رحمه الله: ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى. قال فيها مشه لأن الأصل في القرب احتساب الأجر والثواب فيها إلى الله تعالى، ولهذا جاءت الأحاديث وآثار السلف الكثيرة بالكراهة. ومن ذلك: واحد، أخذ الأجر على الأذان. فقد روى الترمذي وغيره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. انتهى. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذانه، لحديث عثمان رضي الله عنه، فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك. انتهى. اثنان، أخذ الأجر على الإمامة. قد شدد السلف في أخذ الأجر على الإمامة في صلاة النافلة، فكيف بصلاة الفريضة؟ فقد أخرج محمد بن نصر في قيام رمضان صفحة 246 باب أخذ الأجر على الإمامة في رمضان بإسناده أن عبد الله بن معقل صلى بهم في رمضان، فلما كان يوم الفطر أرسل إليه عبيد الله بن زياد بخمسمائة درهم وحلة فردها وقال إنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا. وسئل الحسن عن القوم يستأجرون الأجير فيصلي بهم، قال ليس له صلاة ولا لهم. وعن ابن مبارك أكره أن يصلى بأجر، وقال أخشى أن تجب عليهم الإعادة. وسئل أحمد عن إمام قال لقوم أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، قال أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا، انتهى. وقال الكوثر رحمه الله في مسائله 720 قلت العطاء الذي يقدم للناس في شهر رمضان، قال ما يعجبني أن يأخذ على شيء من الخير أجرا. قال إسحاق لا يسعه أن يؤم على نية أخذه، وإن أما ولم ينوي شيئا من ذلك فأعطي أو أكرم جاز ذلك. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آداب المشي في الصلاة ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه، ثم استدل بقول الإمام أحمد المتقدم أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا. وانظر مجموع الفتاوى، انظر مجموع الفتاوى الجزء 24 316 والجزء 30 207. 3. أخذ الأجر على تعليم القرآن. روى الإمام أحمد 22689 أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا ليست لي بمهل وأرمي عنها في سبيل الله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. قلت مسألة أخذ الأجر على تعليم كتاب الله عز وجل محل خلاف بين أهل العلم، قد ذكرت اختلافهم في كتاب الجامع في أحكام وآداب الصبيان كتاب العلم صفحة 171-177. وعلم أن الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كراهة أخذ الأجر على تعليم كتاب الله تعالى. قال عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف وتعليم الغلمان بالأجر ويعظمون ذلك. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الغلمان. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى جزء 30-204 أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام. والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا، انتهى. قال رحمه الله ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية والشراة والقدرية والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية، ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. قال في هامشه الكلام عن هذه الفرق يطول، ولكن يمكن تصنيفها إلى فرق عامة وإدخال كل فرقة تحت أصلها. أولا الجهمية، من الفرق التي تدخل تحتها مما ذكرها المصنف المعتزلة والواقفة، ومن أنكر الصفات والرؤية والحلولية وهم نفاة علو الرب عز وجل على خلقه، كما قال ابن بطة رحمه الله في الكبرى 2678، وأجمع المسلمون أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وعلمه محيط بجميع خلقه، لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية. انتهى. انظر السنة الخلال 79، ذكر الجهمية ومقالتهم أعداء الله الكفار. قال البربهدي رحمه الله في شرح السنة 105، قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. انتهى. اثنان، الرافضة. ومن فرقها الشيعة والزيدية والإمامية والمنصورية والمغيرية. قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله: قلت لأبي من الرافضة؟ قال: الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. انظر السنة الخلال 762. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 729: وأما الرافضة فأشد الناس اختلافا وتباينا وتطاعنا، فكل واحد منهم يختار مذهبا لنفسه، يلعن من خالفه عليه ويكفر من لم يتابعه، وكلهم يقول إنه لا صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا جمعة ولا عيدين ولا نكاح ولا طلاق ولا بيع ولا شراء إلا بإمام، وأنه من لا إمام له فلا دين له، ومن لم يعرف إمامه فلا دين له، ثم يختلفون في الأئمة، فالإمامية لها إمام تسوده وتلعن من قال إن الإمام غيره وتكفره، وكذلك الزيدية لها إمام غير إمام الإمامية، وكذلك الإسماعيلية، وكذلك الكيسانية والبترية، وكل طائفة تنتحل مذهبا وإماما وتلعن من خالفها عليه وتكفره، ولولا ما نؤثره من صيانة العلم الذي أعلى الله أمره وشرف قدره ونزهه أن يخلط به نجاسات أهل الزيغ وقبيح أقوالهم ومذاهبهم، لذكرت من ذلك ما فيه عبرة للمعتبرين. انتهى. ثلاثة، المرجئة. قال حرب الكرماني رحمه الله بالسنة 186: سمعت أحمد وقيل له: المرجئة من هم؟ قال: من زعم أن الإيمان قول. وقد عقد ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 31 باب القول في المرجئة وما روي فيهم وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم. وقد تقدم الكلام عن مسائل الإيمان التي خالفوا فيها 240، انظر كتاب المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة، فقد جمعت فيها أقوال أهل العلم فيهم وفي التحذير من مذهبهم. أربعة، القدرية. ومنها فرقة المعتزلة والمنانية. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله في السنة 835: سأله علي بن الجهم، يعني سأل الإمام أحمد، عمن قال بالقدر يكون كافرا؟ قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. قال الملطي رحمه الله في التنبيه والرد على أهل الأواء صفحة 106: المانوية يزعمون أن إلهين وخالقين، خالق للخير والنور والضياء، وخالق للشاة والظلمة والبلاء، وإنما سموا مانيا لأن رجلا كان يقال له ماني زعموا أنه نبيهم، وكانوا في زمن الأكاسرة فقتله بعضهم. انتهى. 5. الخوارج، ومنها الحرورية والشرات والأزارقة، والإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والصفرية أتباع عبيد بن الأصفر، وعند الخلال 108. قال أحمد رحمه الله: الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال: صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه. قال الآجري رحمه الله في الشريعة: 44. لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. والخوارج هم الشراء الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. انتهى. ومن تلك الأسماء المحدثة والفرق الضالة في زماننا هذا جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وجماعة التكفير والهجرة، وغيضها من الفرق المحدثة المبتدعة. وانظر في حقيقة هذه الفرق إلى كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ التويجري رحمه الله، وكتاب دعوة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام لفريد آل الثبيت. انتهى. الفقرة 545. قال: ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون ثقات في النقل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع، وأقاموا سوق الفتنة، وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان، ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان. إخوان الشياطين، وعداء المؤمنين، وكهف الباغين، وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت، ومقالات قد ظهرت، لا يعرفها الغر من الناس ولا النشؤ من الأحداث، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات، قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع بذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان. قال في هامشه: التحذير من أهل البدع بأسمائهم وأوصافهم مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يعدوا ذلك من الغيبة المحرمة، بل يعدونه من النصيحة الواجبة. قال عاصم الأحول رحمه الله: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه، فقلت له: يا أبا الخطاب، أبا الخطاب، ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر؟ وقال أبو جعفر الحذاء: قلت لسفيان بن عيينة: إن هذا يتكلم في القدر، أعني إبراهيم بن أبي يحيى. قال: عرفوا الناس بدعته وسلوا ربكم العافية. وقال بعض الصوفية لعبد الله بن المبارك وقد تكلم في المعلى بن هلال: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ فقال له: اسكت، إذا لم نبين كيف نعرف الحق من الباطل. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي رحمه الله، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة. فقال أبو تراب: لا تغتاب العلماء. فالتفت أبي إليه وقال له: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. وقال أبو صالح الفراء حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن بن حي. قال قلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من أمهاتهم وآبائهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 28 صفحة 231، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسد القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. انتهى. قوله لا يعرف الغير من الناس، الغير بالكسر وغرير أي غير مجرب، ورجل غمر لم يجرب الأمور، انظر الصحاح الجزء الثالث الصفحات 332 و336. قال شيخنا أبو عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان وصدق رحمه الله، ومن نظر في كثير من التفاسير وشروح الأحاديث المنتشرة في هذه الأزمان المتأخرة وجد ذلك جليا في ثنايا كتبهم وشروحاتهم، فقد سلكوا فيها مسالك أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والقدرية والمرجئة والصوفية والرافضة، فكن على حذر منها. قال الشيخ حمد بن عتيق المتوفى 1301 للهجرة رحمه الله، واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح الحديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال، فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بسند المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال، ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها، وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب، فمن رزقه الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيما قالوه وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة المحضة تبين له المنافات بينهما، وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار، فأعرض عما قالوه وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها، ففيه الشفاء والمقنع. انتهى من هداية الطريق صفحة 169. وإذا أردت الوقوف على كثير من تلك المخالفات العقدية المنتشرة في كثير من كتب التفاسير وشروح الأحاديث المتداولة بين الناس فانظر كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية، ورحم الله السلف الصالح إذ نصحوا للأمة فنهوا عن النظر في كتب أهل البدع، بل أمروا بإتلافها وإحراقها لعظيم ضررها وفسادها. قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية الجزء الثاني 710 لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المرودي قلت لأحمد استعرت كتابا فيها أشياء رضية، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال نعم، فأحرقه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة والله المستعان. وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها. وقد حرق الصحابة رضي الله عنهم جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟ قال أحمد: أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام. وقال حماد بن زيد: قال لي ابن عون: يا حماد، هذه الكتب تضل. قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم، إنما أحذر عنها أشد التحذير. والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آلية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها. انتهى. الفقرة 546. قال رحمه الله: فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال المضل. وقد قيل له وهو بالشام: أين تريد؟ فقال: أطلب ربا أعبده. فتقلد مقالته طوائف من الضلال. وقد قال ابن شوذب: ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. قال في هامشه: عقد المصنف رحمه الله بابا في الإبانة الكبرى عن الجهم، فقال: 46 باب ما روي في جهم وشيعته الضلال وما كانوا عليه من قبيح المقال. وفيه قال عباد بن كثير رحمه الله: إن جهما والله ما حج البيت ولا جالس العلماء، وإنما كان رجلا أعطي لسانا. الفقرة 549. قال رحمه الله: ومن أتباعه وأشياعه بشر المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن عليا وابن أبي ذؤاد وبرغوث وربال ويه والأرمني وجعفر الحذاء وأبو شعيب الحجام وحسن العطار وسهل الخراز وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال. وكل العلماء يقولون في من سميناه إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. قال في هامشه: انظر أقوال أهل السنة في تكفيره في كتاب الكتاب والسنة للخلال، ذكر بشر المريسي. وفي الإبانة الكبرى 2361 قال يزيد بن هارون رحمه الله: بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافران حلالا الدم. وقال الإمام أحمد رحمه الله في ابن أبي ذؤاد: كافر بالله العظيم. وقال: حشى الله قبره نارا. وهؤلاء أئمة الكفر ذكرهم المصنف في الإبانة الكبرى 2385. وقال: ونظرائهم من رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جحدوا القرآن وأنكروا السنة وردوا كتاب الله وسنة رسول الله وكفروا بهما جهارا وعمدا وعنادا وحسدا وبغيا وكفرا، وسأبثك من أخبارهم وسوء مناهجهم وأقوالهم ما فيه معتبر لمن غفل. انتهى. الفقرة 550. قال رحمه الله: ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم، ومنهم محمد بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصيمري. الفقرة 551. قال رحمه الله: ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة، بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب. قال في هامشه: متى أهل البدع ومتى ذكرهم؟ ولم يبق لبعضهم إلا الذكر السيء والذم من أئمة أهل السنة. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 16 528: قيل لأبي بكر بن عياش إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلس إليهم، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. انتهى. الفقرة 552. قال رحمه الله: ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم، ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم، ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن عليا، أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، وعفانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم، وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة، وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، ولا أخلان من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه محمد باطنا وظاهرا. تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله. قال في هامشه: قال السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد صفحة 220 بعد أن ذكر التحذير من المعتزلة وأئمتهم، قال: ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم، وهم أبو محمد بن كلاب وأبو العباس القلانوسي وأبو الحسن الأشعري، وبعدهم محمد بن أبي تريد بسجستان، وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصرة، وفي وقتنا أبو بكر بن الباقلاني ببغداد، وأبو إسحاق الإسفرايني، وأبو بكر بن فورك بخراسان. فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم، ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة. انتهى. وانظر نحوه قول ابن الحنبلي في رسالة الواضحة الجزء الثاني 452، وقال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة الجزء الثاني 510: ظهرت المعتزلة فقدحت في كتاب الله، وقالت بخلق القرآن، وقدحت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت لا تصح، وسموا أصحاب الحديث حشوية، فلما لم يتم لهم ما قصدوه تبعهم الكلابي، فوضع كلاما ظاهره موافق وباطنه موبق، وقال: لا أقول القرآن مخلوق، ولكن أقول إن الذي في مصاحفنا ليس كلام الله، ولكنه عبارة عن كلامه، وكلامه قديم قائم بذاته، ولا أنفي الاستواء، ولكن لا أقول استوى بذاته، ولا أنفي اليد والوجه، ولكن أتأولها، فتأولهما تأويلا ذهب عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. انتهى. قال أيضا في هامشه: كتب في آخر المخطوط: فرغ من نسخه صاحبه الفقير إلى عفو الله عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي يوم الأربعاء الرابع من صفر سنة 59 و500. تم بذلك قراءة وتسجيل هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.